قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولله ملك السماوات والأرض، أي يتصرف فيهما كيف يشاء، هما ملك لله سبحانه، يفعل فيهما ما يشاء وما أراد، فيعطي هذا ويمنع هذا ويقبض روح هذا ويولد لهذا ولد. يفعل ربنا في السماوات والأرض ما يشاء، يسلط الريح يوقفها، يهزم ناسا، يجعل كلمتهم السافلة ويجعل كلمة آخرين هي العليا، يفعل ما يريد كما قال فعال لما يريد، كما سلف يضحك يبكي يفقر يغني يبتلي يعافي يرفع يخفض يعز يذل يكرم يهين يغني يقني، فعال لما يريد. وكما قال العلماء في تفسير قوله تعالى والله غالب على أمره، ما معنى الله غالب على أمره؟ أي غالب على أمر نفسه، غالب على أمر نفسه، يعني إذا أراد شيئا يغلب الخلق كلهم وأمره نافذ فيهم. الله غالب على أمره، إذا أراد أمرا غلب الخلق كلهم وأمره نافذ واقع لا يحول بينه وبين مراده حائل. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يومها يخسر المبطلون، أهل الكفر وأهل الباطل عياذا بالله، وترى كل أمة جاثية، ولهذا سميت السورة بسورة الجاثية. قوله جل ذكره وترى كل أمة جاثية على عمومه، صحيح كلمة كل أحيانا تأتي ويراد بها الأكثر، أحيانا تأتي ويراد بها العموم، فهل الجثو هنا عام؟ ومعنى الجثو ما هو؟ البروك على الركب، البروك على الركب. فكل الأمم يوم القيامة تبرك على ركبها، كل الخلق ترى كل أمة جاثية باركة على الركب. أين هذا البروك على الركب؟ حول جهنم عياذا بالله، فجهنم موقدة وكل الخلق كل الأمم حول جهنم جثاة على ركبهم ينتظرون قضاء الله فيهم. فمشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، مشهد عظيم، وقد أقسم الله على حدوثه، أقسم الله على أنه سيكون، فوربك يقسم بنفسه، لم يقسم هنا بشيء من مخلوقاته، لم يقسم بالسماء، لم يقسم بالأرض، لم يقسم بالنجم، بل أقسم بنفسه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، أي على الركب، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فالكل حول جهنم بروك، ويؤتى بأشدهم جبروتا في الدنيا وإجراما ينزع نزعا ويلقى به في النار. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فمشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، سلمنا الله إياكم. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية. كما سلف يؤخذ من كل أمة أشدها إجراما، أشدها إجراما، وإضافة كل أمة تدعى إلى كتابها، وكل واحد ينادى بكتابه، كتاب الأعمال: يا فلان تعال استلم كتابك، يا قوم على الركب، قوم على الركب يتسلم كتابه. كل واحد، كل أمة تدعى إلى كتابها: تعال استلم كتاب أعمالك. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فهل الكتاب ينطق؟ هل الكتاب نفسه كتاب مسموع ومقروء؟ قال بذلك بعض العلماء، لأن الله قال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقال بعضهم إن الآية إشارة إلى أن الأشياء مكتوبة، فقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ، نكتب ما كنتم تعملون. فكتاب أعمالك تنسخ الآن وتكتب، كما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم، أي عندهم يكتبون. لا تنسى هذا، إذا غفلت وقعت في الخطأ، لكن اذكر أن الملك يكتب. فإذا كنت موقنا أن الملك يكتب حافظت على نفسك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكما في الآية الأخرى: بلى ورسلنا لديهم، أي عندهم يكتبون. وكما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكما قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وكما قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب حتى آثار الأقدام، رايح فين؟ مكتوب. جاي منين؟ مكتوب. ماذا فعلت؟ مكتوب. ماذا قلت؟ مكتوب. كله مكتوب. تفاجأ حتى الخطوات التي سرت فيها إلى بيت فلان، بيت خالتي وبيت عمتي مكتوبة، كل هذا مكتوب. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كذا يقول البعض، إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فليكن سعيك مشكورا. إذن إذا ذهبت مشوار انظر هل هو يرضي الله أو لا يرضيه. لا يرضيه اجلس، أفضل لك. تتعب وجهدك مكتوب عليك وكدحك مكتوب في صحيفتك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فبدلا من التعب فكر المشوار ده لازمته إيه؟ هل يفيدني؟ يسعدني يوم ألقى الله؟ يسعدني أذهب؟ لا يسعدني أبقى. وهكذا كلامي، وهكذا حركاتي، وهكذا سكناتي. ففكر قبل أن تخطو أي خطوة. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين المظهر لكون أصحابه فازوا. وأما الذين كفروا يقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها رجون إلى الدنيا، قلتم: ما ندري ما الساعة، هكذا يقول أهل الكفر، قلتم: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. كذا أهل الكفر كانوا يقولون، ينفون البعث، وبدا لهم سيئات ما عملوا، ظهرت لهم أعمالهم السيئة، وظهر لهم جزاء أعمالهم السيئة، وحاق بهم، حل بهم، ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم. هل ربنا ينسى؟ ربنا لا ينسى، في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. إذن ما معنى فاليوم ننساكم؟ سبق وأن بين أصل عظيم من أصول التفسير، حاصله أن الكلمة يتعدد المراد بها وتتعدد معانيها، وبحسب السياق الذي وردت فيه تفهم، الذي وردت فيه تفهم. فكلمة نسي أحيانا تأتي بمعنى ذهول العقل وغيابه حتى لا يتذكر، النسيان ضد التذكر، وأحيانا تأتي بمعنى الترك. اليوم ننساهم، نتركهم في العذاب، نعاملهم معاملة المنسي. فكما قال تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فتركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى، لأن نسيان الآيات، نسيان الحفظ، لا يؤاخذ عليه الشخص، فإن النبي نسي، رحم الله فلانا أذكرني آية كيت وكيت كنت أنسيتها، لكن النسيان بمعنى الترك. فبهذا التقعيد الذي هو أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها، تندفع عنك إشكالات كثيرة جدا جدا جدا. فمثلا، وعندك أنت إن أذنت، قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لمن هنا؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. فهمت كده؟ وفي الآية الأخرى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كيف؟ هل القرآن فيه تضارب؟ ليس في كتاب الله أبدا أي تضارب. طيب كيف أجمع بين لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأيضا فلله العزة جميعا، وأيضا بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وأيضا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم؟ كيف أجمع بين هذه؟ فالعزة هنا تختلف عن العزة هنا. ففي حق ربنا فلله العزة جميعا، القهر والغلبة والجبروت، القهر والغلبة كلها لله، لن يغلب ربنا أبدا، بل الله قهار غالب. أما العزة، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، في عناد واستكبار، في عناد واستكبار. فالعزة هنا بمعنى غير العزة هنالك، فهذا أصل عظيم في التفسير عليك أن تدركه، أن كثيرا من أهل الكفر والباطل يريدون مثل هذه الأشياء على ضعيف الفهم بلغة العرب ويلبسون بها على الناس، مثل ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. هنا نفيت استطاعة العدل، فيقول إن الله سبحانه قال لن تستطيعوا أن تعدلوا، هكذا قال ربنا. وفي الآيات الأخرى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذن لا تتزوج أصلا، لأنك يقينا لن تستطيع العدل. فإذا كنت لا تستطيع العدل لأن الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، إذن لا تتزوج، لأن الله قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فاقتصر على الواحدة. فالجواب أن العدل هنا يختلف عن العدل هنا. العدل في قوله ألن تستطيعوا أن تعدلوا عدل في المحبة القلبية والجماع، هذا لا تستطيع. الحب أنت لا تملكه، أنت لا تملكه، إنما هو من عند الله سبحانه. بل قد تكون أنت محبا لزوجتك غاية الحب الآن وهو الهانا بها، وقد أن تكرهها شد الكره. فالذي يقذف الحب في القلوب، ألقيت عليك محبة مني حنانا من لدن، الذي يقذف الحب في القلب هو الله. فالحب الذي في القلب والجماع لن تستطيع أن تعدل فيه، والحب الذي يستطيع ولا عفوا العدل لن المنفي والعدل في المحبة والعدل في الجماع. قد تذهب إلى زوجة تنتشر وأخرى لا تنتشر، أما العدل المثبت الذي يستطاع العدل في المبيت، العدل في النفقة، ممكن أستطيع أن أبيت ليلة هنا وأبيت ليلة هنا بإذن الله. لكن إذا خفت أنني أعجز عن هذا إذن أترك. فإذن الكلمة الواحدة تتحمل عددا كبيرا من المعاني، وهذا كما سلف أصل عظيم من أصول التفسير والخروج من الإشكالات العقدية التي توردها جماعات كجماعة التكفير والهجرة مثلا. فهم يقولون بالتكفير بالمعصية، بالتكفير بالمعصية. طيب يا جماعة، ما دليلكم على أن الشخص يكفر إذا كان مصرا على المعصية؟ يقولون إن الله قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر، كذا قرروا. لكن إذا أنت سني يا عالم بدأت تعرف أن كلمة السيئة لها معان، تأتي أحيانا بمعنى الكفر، تأتي أحيانا بمعنى الكبيرة، تأتي أحيانا بمعنى الصغيرة، مثل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر، فالسيئات هنا بمعنى الصغائر. وأصلا أيضا قد تأتي بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعملون الكبائر. وأحيانا تأتي بمعنى الكفر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وطرقهم ذلة إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصل هذا كل ماذا؟ أن كلمة السيئة في الأصل، في أصل معنى كلمة السيئة ما يسيء صاحبه يوم القيامة. أنت تساء يوم القيامة لكونك نظرت نظرة خائنة، تساء لأنك قبلت امرأة أجنبية، تساء لأنك زنيت، تساء لأنك كفرت، فكل هذه أشياء تسيء، لكن إساءة دون إساءة. فإذا علمت أن الكلمة تتعدد معانيها ذهبت عنك الهواجس والوساوس والله أعلم. قال تعالى: وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لماذا هذا؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، سخرتم بها واستهزأتم بها وغرتكم الحياة الدنيا، خدعتكم بزينتها وبهرجها، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا هم يستعتبون، كما قال تعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يعني يقول: يا رب إذن لنا نقول أعذرنا، نبدي أعذرنا. قال تعالى: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بارك الله لنا ولكم في كتابه وسنة رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.